بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتابي دروس رمضانية، وفي هذا الدرس الذي هو بعنوان أخطاء يقع فيها بعض الصائمين، قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يجب على كل مسلم ومسلمة عند دخول شهر رمضان أن يتفقه كل منهما في الصيام، وأن يبتعد عن كل عمل يبطل صيامه أو ينقص أجره. وهناك أخطاء يجب أن يبتعد عنها الصائمون ليحصلوا على الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي أعده الله لمن صام هذا الشهر. هنا في قوله يجب على كل مسلم ومسلمة عند دخول شهر رمضان أن يتفقه كل منهما في الصيام، لأن كل ما أوجب الله على العبد يجب على العبد أن يتعلمه، وكل ما حرم الله عز وجل عليه يجب عليه أن يعلم أن هذا أمر محرم، لأن هذا من الفرض العيني الذي يتعين على كل مسلم. مسائل التوحيد، مسائل الصلاة والصيام والطهارة وما أشبه ذلك، هذا يجب على كل مسلم. من كان مالكا لنصاب زكوي يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، من أراد أن يحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، وهكذا، لأن هذا من فروض الأعيان التي يجب على المكلفين رجالا ونساء. كما أن على الصائم أن يبتعد عن كل عمل يبطل صيامه، كالطعام والشراب والجماع في نهار رمضان والاستمناء في نهار رمضان وما أشبه ذلك، أو ينقص أجره من اللغو والنظر إلى الحرام وسماع الحرام. قال: وهناك أخطاء يجب أن يبتعد عنها الصائمون ليحصلوا على الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي أعده الله لمن صام هذا الشهر. ومن هذه الأخطاء أولاً صيام بعض المسلمين لرمضان على أنه عادة اعتاد عليها في كل عام، ولم يستشعر أنها عبادة يرجو ثوابها من الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصيام، الصلاة، الزكاة، والحج وسائر أعمال البر عبادات وقربات، إجاب عبادة وقربة، ليس عادة من العادات. صلة الرحم والبر وحسن الجوار عبادات وطاعات، ليست من العادات التي يعتادها الشخص. وقد ذكروا عن أبي العلاء المعري أنهم ذكروا له فيما يتعلق بصلاته وأنه يصلي، فقال: عادة البلد وراحة الجسد وسلامة الأهل والولد، يعني إنما يصلي لأنها عادة البلد، لا أنها عبادة وطاعة، ولأنها راحة الجسد بالركوع والسجود والوضوء، ولأنها سلامة الأهل والولد، لأنه لو لم يصلي لضربت عنقه لعدم قيامه بها، سواء كان ذلك حدا أو كان ذلك على سبيل التعزير له. فالصائم لا يصوم عادة لأن الناس اعتادوا على ذلك، بل عبادة وطاعة، يؤدي ركن من أركان الإسلام أوجبه الله عليه كل عام، وهو صيام نهار رمضان إيمانا واحتسابا، ولا يترتب الأجر المترتب عليه إلا لمن أداه كذلك. قال ثانيا، أي من الأخطاء، تأخير الفطور وتعجيل السحور، وهذه مخالفة لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. فتعجيل الإفطار أي بعد التحقق من غروب الشمس، لا أنه يعجل الإفطار قبل غروب الشمس، وإنما بعد أن يتحقق أن الشمس قد غربت، هذا من الأمور المستحبة والمتأكدة، بل علق النبي صلى الله عليه وسلم بقاء الخيرية بذلك، وقال لا يزال أمر الدين ظاهرا ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب عباد الله إلي أعجلهم فطرا، لكن لا يكون ذلك إلا إذا تحقق الإنسان من غروب الشمس، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، وهي 3 أشياء متلازمة، لا يمكن أن يقبل الليل إلا مع إدبار النهار، ولا يمكن أن يقبل الليل ويدبر النهار إلا وقد غربت الشمس، ولا يمكن أن تغرب الشمس إلا وقد أقبل الليل وأدبر النهار، ولا ينتظر حتى تشتبه النجوم كما هو صوم اليهود والنصارى ومن تشبه بهم من المنتسبين إلى هذه الملة، الذين لا يفطر أحدهم حتى تشتبك النجوم، ويقولون قال الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، قالوا والمغرب أول ما تغرب الشمس الضياء لا زال موجودا ما قد دخل الليل، الذي نزلت عليه هذه الآية هو الذي قال لنا لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وهو الذي بين أن الليل المراد به في الآية غروب الشمس، ثم أتم الصيام إلى الليل إلى غروب الشمس، لأنه إذا غربت الشمس دخل الليل وأقبل. وهكذا أيضا تأخير السحور، ما يتسحر الإنسان في نصف الليل أو في أول الثلث الأخير من الليل، يؤخر ما استطاع وإلى ذلك سبيلا، فيؤخر السحور فإن في ذلك بركة، وفي سحوره مخالفة لليهود والنصارى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، ثم فيه تقوية للعبد على الصيام، وكذلك أيضا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وامتثال لأمره حيث قال تسحر. ثالثا أي من المخالفات والأخطاء استمرار بعض المسلمين على المعاصي وعدم التوبة منها والإقلاع عنها، قال صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، لأنه إما أنه صام رياء وسمعة، وإما أنه أفسد صومه بالمعاصي، يصوم وقد جامع أهله في نهار رمضان، يصوم وربما قد تلطخ بالعديد من الآثام مما يفسد عليه صومه. نعم الغيبة على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور لا تفطر الصائم، والإمام أحمد قال إذا كانت الغيبة تفطر الصائم من ذا الذي يصح صومه، ولا يكاد الإنسان يستطيع أن يحفظ لسانه من زلة، لا طالب علم ولا غير طالب علم، الإنسان قد يزل ويتكلم بما لا ينفعه، لكن ذلك لا يبطل الصوم، وعلينا جميعا أن نجاهد أنفسنا في الحفاظ على صيامنا. قال رابعا ترك صلاة التراويح بحجة أنها سنة من السنن وأنها ليست من الفرائض المكتوبة، ولا شك بأنها سنة مستحبة أي ليست فريضة، ولكن من فرط فيها فقد فوت على نفسه أجرا عظيما، فقد قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صلاها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مع أصحابه ليال، ثم ترك ذلك خشية أن تفرض عليهم، ثم بقي الناس يصلون أوزاعا، ويصلي الرجل بالرجلين والثلاثة والرجل يصلي وحده، حتى كانت خلافة عمر، وقد قيل إن ذلك كان لست من خلافته، وقد كانت خلافته 10 سنوات وقليل، فدخل المسجد وراء الناس هذا يصلي بصلاة هذا وهنا مجموعة وهنا يصلي وحده، فجمعهم على أبي بن كعب، فجمعهم على أبي بن كعب لأنه قد أمن التشريع وأن تفرض وتجب وكانت سنة مستحبة، وقد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فهو أول من سنها جماعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر رضي الله عنه فعل ذلك، وأجمع الصحابة كلهم على ذلك، عثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على ذلك، ولم ينكر صلاة التراويح منهم أحد. ثم جاءت خلافة عثمان، بقي الأمر على ما هو عليه، صلى الناس في المساجد. ثم جاءت خلافة علي رضي الله عنه، وبقي الأمر على ما هو عليه، والناس يصلون التراويح. ثم جاءت أيام وخلافة الحسن بن علي رضي الله عنه، وكمل الله عز وجل بها 30، وبقي الناس على ذلك. ثم جاء بعد ذلك بقية العصور إلى يومنا هذا والناس يصلونها، فهذا أمر متفق عليه بين المسلمين، وفيها من الأجر والثواب ما فيها. وفيها صلاة الوتر التي كان الإمام أحمد والإمام مالك يقولان: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته. من ترك الوتر رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته. نعم، ليست واجبة على القول الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم، إلا أنه ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها، لا سيما أهل القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن. قال: خامسا، انصراف بعض المصلين من صلاة التراويح وإكمالها في البيت، فتجد أن بعضهم يصلي مع الإمام ركعتين أو أكثر ثم ينصرف قبل أن ينتهي الإمام من صلاة التراويح، وقد ضيع هؤلاء على أنفسهم خيرا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. البعض يصلي أربعا ثم يكمل في البيت ركعتين، وقال يكمل البيت، والبعض ربما يكون المسجد مثل ما في الحرمين يصلون 21 ركعة، فيأتي البعض ويقول 21 بدعة، إنما صلى رسول الله 11، لحديث عائشة في الصحيحين: ما زاد رسول الله في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. هذا غير صحيح، الزيادة على 11 ركعة ليست بدعة، بل هذا أمر جائز، وإن كان الاقتصار على 11 أفضل، الاقتصار على 11 ركعة أفضل، لكن الزيادة على ذلك ليست بدعة. وقد ذكر القاضي عياض الإجماع على جواز زيادة على 11 ركعة، وذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على جواز الزيادة على 11 ركعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من ظن أن قيام رمضان له حد محدود لا يجوز زيادة عليه ولا النقصان منه فقد أخطأ، فقد أخطأ. فالبعض تجدهم، وربما تجد بعض طلاب العلم، صلي في الحرم مع الإمام 10 ثم ينصرف إلى بيته. لماذا؟ قال: بدعة. ربما جلس يتكلم مع صاحب يشوش على المصلين، هذا من تلبيس الشيطان عليه، فلا هو بالذي صلى مع الإمام حتى ينصرف، ولا هو بالذي صلى وحده الصلاة كاملة، الصلاة كاملة. هذا لا يكتب له كما في الحديث قيام ليلة، لأنه ما صلى مع الإمام حتى ينصرف، إنما صلى مع الإمام بعض صلاته ثم انصرف لوحده. وإن كان الإنسان يصلي هو بالناس أو يندب الناس يقول لهم صلوا 11 ركعة، وإن كان يصلي وراء إمام يصلي أكثر صلى وراءه ولو أكثر من 11 ركعة. والدليل على ذلك ما في الصحيحين: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فجاءه رجل يسأل عن قيام الليل، فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فكونه يقول صلاة الليل مثنى مثنى وهو على المنبر ويحفظ الناس كلامه ويطير كلامه كل مطار هنا وهناك، دل على أن الزيادة على 11 جائز، إذ لو كان لا يجوز الزيادة عليها ويجب الاقتصار على ذلك العدد لما جاز تأخير البيان عن وقت الحاجة. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فما أخر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والأعرابي لا يدري عن صلاة رسول الله في بيته وأنه لا يزيد على 11 ركعة، وكثير من الناس لا يطلع على ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فدل على جواز الزيادة على هذا المقدار، دل على جواز زيادة على هذا المقدار. قال سادسا أي من الأخطاء المتابعة في المصحف خلف الإمام لغير حاجة. قال والحاجة كأن يطلب الإمام إجريج. قال خامسا انصراف بعض المصلين من صلاة التراويح وإكمالها في البيت، فتجد أن بعضهم يصلي مع الإمام ركعتين، هذا قرأناه. قال سادسا المتابعة في المصحف خلف الإمام لغير حاجة، يعني لو كان الإمام ربما لا يوجد من يحفظ القرآن فيرد على الإمام ويفتح عليه إذا أخطأ، لا بأس أن يأخذ واحد المصحف ليفتح على الإمام، لكن تجد في بعض المساجد الصف كامل الأول كل واحد بيده مصحف، وربما تجد في الحرم أين أنت من الإمام وسماع الإمام، وتجد أنه يتابع قراءة الإمام بالمصحف، تجد أنه يتابع قراءة الإمام بالمصحف، هذا أمر غير مشروع. قال المتابعة في المصحف خلف الإمام لغير حاجة، والحاجة كأن يطلب الإمام من يتابع معه حتى لا يخطئ في القرآن. أما حمل المصحف في الصلاة لغير حاجة فهو من المخالفات التي يفعلها كثير من المصلين في رمضان، فلا يخشعون في صلاتهم بل ينصرفون عنها بسبب تقليب أوراق المصحف ومتابعة نطق الإمام مع الآيات ووضعه على الأرض عند السجود وتركهم لبعض السنن كضم اليدين أثناء الوقوف في الصلاة، فيفوتون على أنفسهم أشياء كثيرة مما ذكرها المؤلف. قال وأخيرا نذكر ببعض المخالفات التي تقع فيها بعض أخواتنا النساء، ومنها خروج بعضهن للمسجد متزينة متعطرة، وقد نهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك للتحريم. قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله. أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد، سواء تطيبت بالعطر أو بالبخور، قال لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل، وإنما يخرجن إلى المسجد والمصلى تفلات بثياب بيوتهن ومهنتهن لا بثياب الزينة، لا تخرج متزينة متبرجة تفتن غيرها وتفتن نفسها وتعرض نفسها للخطر. قال ومن المخالفات التي تقع فيها بعض النساء تحدثهن مع بعض بأصوات مرتفعة، فيحصل التشويش على المصلين بسبب رفعهن لأصواتهن. اللهم إنا نسألك مغفرة الذنوب وستر العيوب، فاقبل توبتنا يا غافر الذنب ويا قابل التوب. طيب هنا بعض الأسئلة لا تسأل وقت جميعها. يقول ما حكم كتابة تاريخ ولادة الطفل على المصحف أو الأحداث المهمة؟ المصحف لا يجوز الإنسان يكتب عليه، حتى أن بعض العلماء يمنع من أن يؤشر الإنسان على المواضع التي يعتاد أن يخطئ فيها بقلم تحت الكلمة أو بجانب الكلمة. بعض العلماء يقول ليس لك أن تفعل ولا حتى هذا، وبعض العلماء يقول لا بأس، قلم رصاص نحوها جانب الآية التي يخطئ بها. فكيف إذا كان العلماء يمنعون واختلفوا في الإشارة، خط يسير تحت كلمة أو بجانب آية يخطئ فيها من يريد حفظ القرآن، فكيف أن يجعل هامش المصحف للأحداث المهمة؟ في اليوم الفلاني يريد أن يفعل كذا وكذا، في اليوم الفلاني حصل كذا وكذا، أو في غلاف المصحف من الداخل كتب ولادة أطفاله، ويزعم من يزعم من الناس أن في ذلك بركة أن يكتب ميلاده على المصحف. هذا من الأمور إن اعتقد أن هذا فيه أجر أو ثواب أو يتعبد لله به فهذا من البدع المنكرة، وإن كان لغير ذلك فهذا من العبث الذي لا ينبغي أن يعبث بحاشية المصحف ولا بأوراقه، يبقى مصانا ولا يكتب عليه شيء. إذا كان مكان يخشى والمصاحف كثير يخشى أن يضيع بين المصاحف كتب اسمه في أوله لئلا يضيع المصحف لا بأس. طيب يقول هل تجوز الصلاة في البيت لغير علة ولا مرض؟ أما النوافل فنعم، يصلي النوافل في البيت وصلاتها في البيت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وأما إذا كانت الفريضة وهو من أهلها رجل وليس بمريض ولا مسافر ولا معذور بعذر من الأعذار التي تبيح له التخلف عن الجماعة، كأن يكون أكل ثوما أو بصلا أو كرافا، أو أن يكون حضر الطعام في وقت إقامة الصلاة، المهم إن لم يكن له عذر فيجب عليه حضور الجماعة، صلاته في بيته تصح على الراجح مع الإثم، وهو قول الجمهور. وأما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيرى أن صلاته في البيت لغير عذر باطلة، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والصحيح قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في وحده ب27 درجة، وهذا يدل على أنها تصح. وأي جواب عن الحديث الذي استدل به شيخ الإسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، أي لا صلاة تامة لا صلاة كاملة. طيب ما حكم قول الأمانة علي الحرام والطلاق؟ لا ينبغي الإنسان يحلف بالأمانة، ومن حلف بالأمانة كما في الحديث فليس منا كما عند أبي داود، وليس للإنسان يحلف بالحرام والطلاق، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقوله توكلت على الله عليك هذا أمر محرم لا يجوز، فالتوكل عبادة قلبية لا تكون إلا على الله، ولا يجوز حتى أن تقول توكلت على الله ثم عليك، حتى لو جئت بثم لا يجوز، لأن التوكل عمل قلبي وعبادة قلبية لا صح صرفها لغير الله، فما تقول أنا متوكل على الله ثم عليك، أنا متوكل على الله. ولما كانت هذه عبادة قلبية، لأن التوكل سط اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر مع الأخذ بالأسباب المأذون بها شرعا. طيب هل يجوز النقاش في المسجد على الأمور الدنيوية ورفع الصوت فيه؟ المساجد إنما بنيت لعبادة الله وذكر الله وتعليم العلم وتعلم العلم وقراءة القرآن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والمساجد إنما بنيت لما بنيت له، تصان عن الأحاديث الدنيوية، لو احتاج الإنسان إلى كلام مع شخص، لكن أن يفتح النقاش والمجال كل 2 أو 3 في زاوية يتكلمون على أمور الدنيا، ما بنيت المساجد لهذا. لكن لو أن الإنسان لقي شخصا كلمه في أمر يحتاج إليه وليس هذا ديدا ولا داب، هذا يفعله كل الناس أو على الأقل جلهم، لكن فرق بين أمر يسير أمر عارض احتاج إليه الإنسان تكلم به، وبين أن يكون ديدا الإنسان لا يدخل المسجد إلا القيل والقال، يدخل المسجد ربما الغيبة والنميمة والقيل والقال وأحاديث الدنيا. طيب نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.